الله الله الله Thank you. الله الله الله يكرمك أستاذي. وَجَعَلْنَا جَنَّاتٍ أن لهم الله يكرمك يا حبيبي. الله الله الله الله الله الى مملكه الذين يعملون صالحين لهم الله على كلام الله. ثانية مولانا الله يهلك يا عم. الله مولانا الله الله الله يكرمك عم الشباب. الله يفتح عليك يا عم. الله الله الله الله قرآن فتي عليها رجل قال له تعبان يا عم ما في الحل يا عم. الله على الأداء يا شيخ. الله الله الله الله الله الله على كلام الله يا شيخ. Love you. اللهم اشرح صدره. اللهم اشرح صدره. اللهم اكرمك يا شيخ رازق. الله يعينك. الله يشرح صدرك يا عم الشيخ. سبحان الله. الله يشرح صدرك. الله يشرح صدرك. الله يشرح صدرك.

يكرمك يا مولاي. الله يكرمك. اللهم اكرمك يا شيخ. عظيم قوي. الله يحفظك. عظيم قوي يا شيخ الله. من اهتدى فإنما يهتدي ليهتدي. Ooh. you الله يكرمك عم الراس الله يعينك اللهم Get it, get it, get it.